فيه كلام، ولكن رواه مسلم والنسائي وابن ماجه، وحديثه لا ينزل عن درجة الحسن. قال أخبرنا ابن وهب. قال أخبرنا ابن وهب، ابن وهب المصري الثقة الثبت، جمع بين الفقه والحديث، روى له الجماعة. قال أخبرني يونس. يونس نعم الأعلى ثقة ثبت، روى له الجماعة. عن ابن شهاب. شهاب الزهري رضي الله عنه وأرضاه، من دون الحديث، روى له الجماعة. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة من الثقات الأثبات من الفقهاء، روى له الجماعة. تفضل. عن ابن عباس رضي الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، صاحب رسول الله وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الفقيه حبر هذه الأمة وجمال القرآن، الذي احتضن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. وعن جابر رضي الله تعالى عنهما قال: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه لأن يراه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس غشوه. وعن جابر رضي الله تعالى عن الناس إيش غشوه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة ليراه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس غشوه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حول الكعبة على بعيره يستلم الركن كراهية أن يضرب عنه الناس. وعن أبي الطفيل رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. قالت: فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور. جزاكم الله خير. الكلام على مسألة الطواف، أننا تكلمنا عن هذه الأبواب، لكن ما تكلمنا عن مسألة الطواف راكبا. هذه الأحاديث كلها تثبت لنا جواز الطواف على البعير، وهذه مسألة خلافية اختلف فيها العلماء، ليس فيها اتفاق بين أهل العلم، بل اختلفوا في جواز الطواف راكبا. والذين قالوا بهذا الخلاف سنبين ما العلة عندهم. الغرض المقصود إذا كان المرء على علة فله أن يطوف راكبا، وله أن يقبل الحجر إن استطاع إلى ذلك سبيلا، فإن لم يستطع إلى ذلك سبيلا له أن يقبل المحجن، يجعل يستلم بالمحجن ويقبل المحجن كما ورد وفصلنا ذلك الأسابيع الماضية. الغرض المقصود طاف أم سلمة على بعيد، وطافت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها على بعيد. لكن تنظر لهذه الأحاديث ما تجد حديثا مطلقا في الطواف راكبا. النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا، وقد بين جابر بن عبد الله رضي الله عنه أرضاه أن هذه كانت العلة. قال: الناس غشوه، وحتى يظهر للناس فيسألون النبي صلى الله عليه وسلم، أو يسأل كل واحد النبي صلى الله عليه وسلم بما استطاع السؤال حتى يرد الإجابة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يستشرف للناس لأنه قال: خذوا عني مناسككم. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف على البعير طاف على البعير من أجل علة. عائشة عللت بعلة وهو خشي كراهية أن يضرب الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا طاف النبي صلى الله عليه وسلم على قدميه ماذا الذي سيحدث؟ الزحام يكون تلقائيا من الناس، والناس كثر في المسجد الحرام يطوفون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فسيكون التزاحم على رسول الله، فسيضطر الصحابة أن يدفع الناس عن رسول الله حفظا لسلامة النبي صلى الله عليه وسلم كما ترى في كثير من الأمور. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يأبى على نفسه أن يكون ذلك، وعبد من عباد الله جل في علاه، فراكبة من أجل ألا يدفع الناس من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن يضطر الصحابة أن يدفعوا الذين يلتفون حول النبي صلى الله عليه وسلم. هذه العلة التي قد عللت بها عائشة طواف النبي صلى الله عليه وسلم على الراحلة. وأما جابر رضي الله عنه وأرضاه فقد علل بعلة أخرى، قال: لأن يراه الناس. هذه العلة الأولى يستشرف فيراه الناس، وهو الذي قال: خذوا عني مناسككم، حتى يتعلم الناس كيف يطوف النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يستلم الحجر، كيف يشير، كيف يدعو، كيف يذكر، خذوا عني مناسككم. قال: وليسألوه. وأيضا يستشرف للناس لأنه ستعن الأسئلة في مثل هذه الأبواب، إذا انتقد وضوء أحد أو إذا طاف فلم يكمل الشوط، أو أنه يريد أن يسأل سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يستشرف لهم حتى يجد السهولة في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه علل قد بيانت لنا هذه العلل في الأحاديث التي فيها طواف النبي صلى الله عليه وسلم كانت لعلة. وأما أم سلمة رضي الله عنها فقد طافت على بعير خلف الناس، أما خلف الناس فهذه سترا للنساء. ولذلك من السنة أن المرأة في الطواف لابد أن تتباعد جدا عن الرجال حتى لا تحدث المزاحمة، حتى لا تحدث المزاحمة. أم سلمة علة أنها امرأة، والعلة الثانية أنها إيش؟ أنها كانت تشتكي، إنها تشتكي وأنها امرأة. العلة الأولى أنها امرأة، والمرأة عورة، والمرأة لا يجوز لها التزاحم مع الرجال إلا إذا اضطرت إلى ذلك. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تطوف خلف الناس، وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تطوف على الراحلة. يبقى إذن حتى أم سلمة لما طافت وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم كانت على علة. فلذلك نظر الأحناف ونظر المالكية قالوا لا يجوز الطواف على بعير، قالوا الأصل عدم الطواف على البعير، الأصل الطواف على غير بعيد. ما أدرنا كيف أعتصر بطلب العلم. أنا يعني رجل سألني فقلت له والله إن التزم وإن استمر على الطلب وكان رجلا حين يطلب بإذن الله يصل، ولا تحجير على رحمة الله جل في علاه، لكني ما أراك إلا ولدا صغيرا، متى تكبر؟ مش عارف أنا السيارات والحمير اللي بتركبوها هذه سيارتك نوعها إيه؟ إيش؟ مين كروزر؟ يعني ايه كروزر قويه؟ لا بيقول تانية ايش ماركتها؟ ايش تويوتا؟ ايش ايش لكزس دي زي البي ام؟ هو انا الخبير سقطنا، ما فيش حد يتدخل في الباب ده. الاسم هي ايه؟ تويوتا ايه يعني ايه ترسل؟ لا ترسل دي، ده الاسم نفسه الاسم نفسه يثبت انها لا تساوي شيئا. يا احنا كرامه ده، يعني احنا عندنا في القطار في اسمه الترسو، صح؟ ترسو هذا في العفريته ورا، الناس تركبه في العفريته، هي الاسم نفسه انتهى الموضوع. خلاص اجلس، خلاص اخذنا بعذرك وانتهى الموضوع. اصطحب احد، يعني اذهب مع هو الراجل ده بيذهب بياتي وهذا بياتي، ائتي معه. خالف الاصل، جالك ناقل اقوى من الاصل بالترسل اللي انت فيه، فانت اصلا اذهب معه. طب اجلس اجلس. عامه قالوا اذا الاحناف والمالكيه قالوا الاصل الطواف على الارجل، الاصل عدم الطواف على الراحله، فان طاف على الراحله لا تجزئه. وهذه ايضا فيها ما فيها من ايش؟ من القوه. قال ان طاف على راحله فلا يجوز، لا يجزئه هذا الطواف. والعجيب ان المالكيه قالوا عليه الاعاده ان كان في البلد، ان كان في مكه عليه الإعادة وجوبا إن كان في مكة، فإن سافر فعليه دم. هذا يوافق أصول الأحناف لأصول المالكية، لأن الأحناف يرون مسألة التواف إن كان في الصفا والمروة يرون أنه على السنة على الوجوب لا على الركنين، لكنهم يقولون إن طاف على بعير صح وعليه إيش؟ وعليه دم. وما أدري ما الدليل على ذلك. قالوا إن طاف على بعير وكان في المدينة في مكة وجب عليه الإعادة لا يجزئه هذا، طالما هو موجود يبقى لا يجزئه الطواف على البعير. ثم قال فإن رحل وصعب عليه الرجوع فعليه أن يجبر ذلك بدم. كأنهم يرون تحليل الفقه لهذا الباب، يرون ركنية الطواف، هذا قول المالكية أصل الأصل عند المالكية أنهم يرون ركنية الطواف، وأيضا الأحناف كأنهم يرون ركنية المالكية ووجوب أن يكون ركنية الطواف ووجوب الطواف على إيه؟ على الأرجل. فإذا هم يرون ركنية الطواف انتهى الأمر، ووجوب أن يكون على القدمين لا على الراحلة. فإن ساقط الوجوب فإن الواجب في القاعدة الواجب يجبر بإيش؟ بدم. لذلك قال إن كان موجودا واجب عليه الإعادة، فإن سافر إلى بلده وشق عليه الرجوع والعود فعليه أن يجبر ذلك بدم، لأنه قد أسقط واجبا وهو الطواف على الأرض. وكما قلنا استدلوا على ذلك بأن هذا هو الأصل في الطواف، وهذا فعل الصحابة رضي الله عليه. وأما فعل النبي كان العلة، وإظهار العلة يشعر بأن الأصل خلاف ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والحق مع الشافعية هم قال فعل العلة هذه تشعر بأن السنة والمستحب والأفضل أن يطوف عليه على رجليه، لا أن يكون واجبا، لا أن يكون واجبا، وإلا فإن السلام كيف أقر غيره على الراحلة. فإذا قالوا نحن نقول الطواف ركن ووجوبا يكون على الأرجل لا على الراحلة، فإن ترك الوارد فعليه دم على ما قال المالكية والأحناف. وأما الشافعية والحنابلة قالوا بأن المستحب أن يمشي، أن يطوف ماشيا، وروى عن أحمد قال المستحب أن يطوف راكبا، لأنهم قالوا إن النبي السلام لا يختار الله له إلا الأكمل والأفضل وهو قد طاف على الراحلة. لكن يشوش عليهم هذا الاستدلال بأن عائشة عللت كأنها في تعليلها تقول وإن كان هذا من خلاف الأولى لكنه فعله من أجل الأفضل، والعلة الأفضل هو ألا يتزحم الناس عليه فيدفعون، ولا وأيضا في علة جابر وأن يظهر للناس فيسألونه حتى يجيب النبي السلام عن أسئلة كل حاج، فقد قال خذوا عني مناسككم. فإذا هنا الشافعية والحنابلة يرون بأن الطواف على الأقدام هذا هو الأفضل وهذا هو المستحب وهذا هو الأكمل، والطواف على البعير لعلة يجوز كما فعل النبي السلام وفعلت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاه. وهذا الراجح الصحيح، الراجح الصحيح في مسألة الطواف، الطواف على الراحلة أنه مستحب أن يطوف على رجليه، فإن طاف على الراحلة فلا شيء عليه. العلماء في مسألة مفرعة على هذه المسألة قالوا فإن حمل زيد عمرا وطاف به فهل هذا الطواف يجزي أم لا يجزي؟ فهنا خلاف عريض بالعلماء، بعض الشافعية وبعض الحنابلة يرون بأن الطواف يكون على للأعلى لا للأدنى، المحمول الطواف يجزي عن المحمول لا عن الحامل، والحامل عليه أن يطوف مرة ثانية لأنهم أنزلوا الحامل منزلة البعير وأنزلوا المحمول منزلة الأدمي الذي فوقه المكلف في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير، فالطواف كان لمن للنبي صلى الله عليه وسلم، ومسلمة طافت على البعير، الطواف كان لمن للمسلم، فأنزلوا الحامل منزلة البعير وأنزلوا المحمول منزلة المكلف الذي يطوف البيت، فقالوا إذن الحامل عليه أن يطوف مرة ثانية، فإذا حمل ابنه الصغير أو طفله الصغير وطاف به فالطواف يجزي عن من؟ عن الطفل، وهو عليه أن يطوف به طوافا آخر. وهذا الكلام صراحة كلام المحققين في المذهب، وأنا أدين الله بذلك، أنا أدين الله بهذا، لأن الطواف الصحيح هو أنه لو حمل طفل أو صغير عليه أن يطوف مرتين، عليه أن يطوف مرتين، مرة لابنه ومرة، وهذا الأحوط. القاعدة أن العلماء الخروج من الخلاف مستحب، وقول جميل وقول كثير من الحنابلة والشافعية والمالكية قالوا الطواف يجزئ عن الحامل وعن المحمول، لا سيما أن الحامل بنياته والمحمول بنياته، وإنما الأعمال بالنيات. فإن قلت بأنه كالبعير قلنا هذا قياس مع الفارغ، لأن له نية، لأن له نية والبعير ليس له نية، فإذا أجزأه بنياته وبفعله لأنه طاف حقيقة والمحمول طاف حقيقة، والأول له النية والثاني له النية، فأجزأه الطواف الحامل وأجزأ الطواف أيضا عن المحمول. وإن كان كما قلنا القاعدة الخروج من الخلاف مستحب، فالأولى له أن يطوف مرتين إن كان قد طاف حاملا. هذه بالنسبة لختام هذا الباب، ما أدري نجيب عن الأسئلة ندخل في الباب الثاني. العربانة خلاص بقى، العربانة ده هي أصل في الباب، العربانة هذه هي البعير والذي على العربانة صح طواف. لذلك أنا دائما اللي كان يستنصحني في الحج أو في العمرة أقول له لتخرج من الخلاف أولى لك أن تفعل شيئا آخر، هو أن تجعله على العربة وأنت تدفعه، بما أنت كسبت الأمرين، هو طافك على البعير هو حقا العربانة هو البعير، وأنت أيضا تصير طائفا. نعم.